محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق أن ابن هشام جاء بثمانية شروط لإعمال المصدر، وكان الشرط الأول أن يصح حدود أن المصدرية مع الفعل أو ما المصدرية مع الفعل مكان المصدر، والشرط الثاني أن لا يكون المصدر مصغر، الشرط الثالث أن لا يكون مضمرا، الشرط الثالث الرابع أن لا يكون محدود، والشرط الخامس أن لا يكون المصدر منعوتا قبل العمل، أي أن لا يأتي النعت قبل المعمول. وتهدفت حديثنا عن الشرط الخامس، نشرع الآن في بيان الشرط السادس، أن لا يكون المصدر محذوفا، يعني لا يجوز أن يعمل المصدر وهو محذوف. والنقطة لذلك واضحة، لأننا قلنا أن الفعل هو الأصل في العمل، أما المصدر فهو فرع عن الفعل في العمل، فرع عن الفعل في العمل، فعمله يكون بطبيعة الحال يكون ضعيفا، فلا يجوز أن يعمل إلا إذا وجد في الأصل، أما إذا حذف لا يجوز أن يعمل. الشرط السادس نطبق، الشرط السادس أن لا يكون المصدر محذوفا، وبهذا يعني بهذا الشرط ردوا على من قال في قول العرب ما لك وزيدا، ما لك وزيدا، بعضهم قال أن زيدا مفعول به بالمصدر المحذوف وتقديره مال، ما لك وملابستك زيدان، ملابسه وملابستك زيدان، في الملابس المصدر، يقولون أن زيد المفعول به بالمصدر المحذوف. يقول ابن هشام هذا الشرط السادس أن لا يكون محذوفا فيه رد على من قال في مالك وزيدان أن زيدان منصوب بالمصدر المحدود، إن التقدير مالك وملابستك زيدان. ورد على من قال في بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله هذا شبه جملة جار ومجرور يحتاج إلى عامل، أين العامل فيه؟ بعضهم قال العامل فيه هو ابتداء بسم الله، العامل فيه هو المصدر المحذوف، ابتدائي بسم الله أو بسم الله ابتدائي، واضح؟ فجعلوا بسم الله معمولة للمصدر المحذوف. يقول ابن هشام هذا غير صحيح، لأن المصدر اشترط في عمله أن يكون موجودا ولا يجوز أن يعمل وهو محذوف. يقول والثابت أن لا يكون المصدر محذوفا، وبهذا الشرط ردوا على من قال في مالك وزيدا إن التقدير مالك وملابستك زيدا، فجعلوا زيدا مفعوله للمصدر المحذوف وهو ملابستك، وردوا على من قال في بسم الله إن التقدير ابتدائي بسم الله ثابت، ابتدائي بسم الله، فجعلوا بسم الله معمولا لماذا؟ للمصدر المحذوف وهو ابتدائي، فحذف المبتدأ وهو ابتدائي والخبر وهو ثابت، وأبقي معمول المبتدأ وهو بسم الله، بسم الله هذا معمول المبتدأ، وجعلوا من الضرورة، وجعلوا من الضرورة يعني هؤلاء جعلوا من الضرورة الشعرية قولوا وهل تذكرون إلى الديرين هجرتكم ومسحكم صلبكم رحمان قربانا، ومسحكم صلبكم رحمان قربانا، لأنه بتقدير وقولكم يا رحمان قربانا، فقالوا بأن المصدر هنا محذوف، يعني ومسحكم صلبكم وقولكم يا رحمان قربانا، وهنا قولكم قربانا، فقربانا جعلوها مفعول به لماذا؟ للقول المحذوف، للمصدر المحذوف، وقولكم قربانا و وقولكم يا رحمن ربانا، فحذفوا المصدر وهو قولكم. وبهذا الشخص السادس تبين خطأ هذه الأقوال الثلاثة. صحيح؟ خطأ من قال مالك وزيد بأن زيد معمول المصدر المحذوف، وبسم الله خطأ الشيخ الثالث يخطئ من قال أن بسم الله معمول للمصدر المحذوف، وكذلك القول الشيخ الثالث يخطئ من قال أن قربانا مفعول به للمصدر المحذوف وهو قولكم. الشيخ الثالث أن لا يكون المصدر مفصولا عن معموله. قلنا بما ان المصدر هو فرض عن الفعل في العمل، فلهذا يكون عمله ضعيف، ولهذا يشترط فيه ان يكون ان ياتي معموله بعده، ولا يجوز الفرق بينهما. ان لا يكون المصدر مفصولا عن معموله، ولهذا ردوا على من قال في يوم تبلى السرائر، يوم تبلى السرائر، يوم على ضرب زمان، قالوا بأنه ماذا؟ بأنه معمول لأي شيء؟ معمول لرجعه. يوم تبلى السرائر إنه على رجعه لقادر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر. فتصل بين رجعه وبين يوم تبلى السرائر بقوله لقادر. ها؟ قالوا بأنه يوم تبلى السرائر معمول لرجعه، مع أنه فصل بينهما بماذا؟ بالخبر وهو قوله لقادر. يقول ابن هشام هذا غير صحيح. ولهذا الشخص السابع ردوا على من قال في يوم تبلى السرائر ان يوم ظرف زمان معمول لرجعه، يعني للمصدر الذي تقدم عليه وقتل بينه وبينه، بين المصدر وبين يوم تبلى السرائر في الخبر وهو لقادر. لماذا؟ يقول بأنه قد فصل بينهما بالخبر بالقادر، فلا يجوز أن يكون المصدر عاملا فيها، لأن المصدر لا يقل إلا في معمول ملاصق له. الشرط الثالث أن لا يكون المصدر مؤخرا عنه، يعني أن لا يتقدم المعمول على المصدر، وهذا الشرط ايضا نابع من ماذا؟ من كون المصدر عاملا متفرعا عن ماذا؟ عن الفعل في العمل، لهذا لا يجوز ان يعمل المصدر اذا كان متاخرا عن المعمول. فلا يجوز اعجبني زيدا ضربك في ان تجعل زيد مفعول مقدم، مفعول به مقدم للمصدر وهو ضربك. واجاز السهيلي تقديم الجار والمجرور، يعني أجاز السهيلي أن يكون المصدر عاملا في معموله المتقدم عليه، لكن بشرط أن يكون المعمول المتقدم هو جار ومجرور. واستدل بقوله تعالى لا يبغون عنها حولا، لا يبغون عنها حولا، فقال بأن حولا هذا مصدر عمل فيه عنها، لأن عنها جار ومجرور يجوز أن يتقدم على عامله، يعني يجوز أن يتقدم على المصدر. ويبدو أن السهيلي ذهب إلى أن العرب توسعوا في الجار والمجرور والضرب ضرب الزمان والمكان ما لم يتوسعوا في غيرهما. وقولهم اللهم اجعل لنا من امرنا فرجا ومخرجا، فرجا هذا مصدر عمل فيه من امرنا، فرج المصدر عمل فيه الجار والمجرور المتقدم عليه وهو من امرنا، هذا على قول السهيلي جائز. وينقسم المصدر العامل إذا وجدت هذه الشروط الثمانية يكون المصدر عاملا، والمصدر العامل ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المضاف، المصدر المضاف، وإعماله أكثر من إعمال القسمين الآخرين، من إعمال القسمين الآخرين، يعني المصدر المضاف يعمل أكثر من المصدر المنون ويعمل أكثر من المصدر المحلى وهو يعني المصدر المضاف ضربان، المصدر المضاف للفاعل كقوله تعالى ولولا دفع الله الناس، دفع هذا مصدر أضفناه إلى فاعله وهو لفظ الجلال الله والناس مفعول به لذا، فإذا دفع مصدر مضاف إلى لفظ الجلالة وعمل في الناس. مثال آخر قوله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل، وأخذهم الربا أخذ مصدر أضيف إلى الفاعل وهو هو الربا مفعول به لآخر، وأكلهم أموال الناس أكل مصدر أضيف إلى الفاعل وهو هو أموال الناس مفعول به. ومضاف القسم الثاني أو الضرب الثاني من أقسام أو من قسمي المصدر المضاف أن يكون المصدر المضاف للمفعول كقول الشاعر ألا إن ظلم نفسه المرء بين إذا لم يصنع عن هوى يغلب العقل. الشاهد إيه؟ ألا إن ظلم نفسه المرء أقولها أن يظلم المرء نفسه، فنفسه مفعول به، فهنا أضيف ظلم وهو المصدر إلى ماذا؟ إلى المفعول به، ظلم نفسه المرء، المرء فاعل، فهنا أضيف المصدر إلى المفعول. وطبعا إضافة المصدر إلى الفاعل أكثر من إضافة المصدر إلى المفعول. وقوله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه فرض الله عليكم أو فرض عليكم كذا وكذا وكذا إلى أن قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا طبعا مو آية وإنما حديث، الآية تختلف. وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، حج مصدر، البيت مفعول به، من استطاع فاعل، فإذا أضيف المصدر إلى المفعول. وكذلك جاء في بيت الكتاب، بيت الشعر الذي ورد في الكتاب، الكتاب في جواه وهو قول الشاعر تنفي يدا الحصى في كل هاجرة نفي الدراهيم تنقاد الطياريف، شاهد ايه؟ نفي الدراهيم تنقاد الطياريف، نفي مصدر اضيف الى المفعول، الدراهيم مفعول وتنقاد هو الفاعل، فهنا أضيف المصدر إلى المفعول. القسم الثاني من المصدر العامل هو المنون، المصدر المنون، وإعماله أقيد من إعمال المضاف، هنا قال إعمال المضاف أكثر وهنا قال إعمال المنون أقيد. لماذا؟ يقول لأن المصدر المضاف فيه علامة من علامات الأسماء، لأن الإضافة من علامات الأسماء صحيح، والفعل لا يضاف، الفعل لا يضاف، وبهذا يعني بالإضافة يبتعد المصدر عن شبه الفعل، يبتعد المصدر، يبتعد المصدر عن شبه يعني إذا كان المضاف طبعا، إذا كان المصدر مضاف يستعد عن شبه الفعل. أما المصدر المنون فالمصدر المنون هو نكرة، مصدر النكرة فيشبه الفعل بالتنكير. وإذا أشبه المصدر المنون الفعل بالتنكير فيكون عمله أقيس، يعني موافقا للقياس أكثر من ماذا؟ من كون المصدر مضاف. الثاني المصدر المنون وأعماله، يعني أعمال المصدر المنون أقيس من أعمال المصدر المضاف، لأن المصدر المنون يشبه الفعل بالتنكير، يشبه الفعل بكونه نكرة، لا يعرف، وكذلك هذا نكرة. أما إذا أما المصدر المضاف إنه يشبه اسم ويبتعد عن التأليل. كقوله تعالى وإطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، إطعام مصدر منور عن يتيما، تقديره أو أن يطعم في يوم ذي مسغبة يتيما، فإطعام عمل في يتيم، يتيم خلدي، وعمل في يوم ذي مسغبة، خير في يوم ذي مسغبة معمول لي إطعام، الجار والمجرور في يوم ذي مسغبة ستر اليوم، في يوم متعلق ومعمول لي إطعام. القسم الثالث للمصدر العامل هو المصدر المعرف بآل، وإعماله شاذ قياسا واستعمالا. أعمال المصدر المعرف بآل شاذ قياسا، ليش قياسا؟ لأن المصدر المحلى بآل لا يشبه الفعل، المصدر المعرف بآل لا يشبه الفعل لأن الفعل لا يعرف. فإذا أردنا أن نأتي للقياس، القياس أن لا يعمل المصدر المعرف بأن عمل الفعل لأنه لا يشبه الفعل. والاستعمال يعني استعماله أيضا قليل، استعماله يعني استعمال المصدر المعرف بأن على أنه عامل، يعني جعل المصدر المعرف بأن عاملا قليل في الاستعمال. وشاذ إذن وأعماله شاذ قياسا، واضح شاذ قياسا لماذا؟ لأنه معرف ومعرف بأن هو معرفة، وإذا كان معرفة فهو لا يشبه الفعل. واستعماله لأنه استعماله أيضا شاذ، كقوله عجبت من الرزق المسيء إلهه ومن ترك بعض الصالحين فقيرا. شاهد ايه؟ عجبت من الرزق المسيء إلهه، عجبت من الرزق، الرزق هذا مصدر محلى بآل، أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى المفعول المسيء وإلهه فاعل. أي عجبت من أن رزق المسيء إلهه، وعجبت من أن ترك بعض الصالحين فقيرا. هذا المعرض الشاهدين، الشرط الثاني هذا على أعمال ماذا؟ ومن ترك بعض الصالحين فقيرا، أعمال المصدر المضاف، لأن ترك مضاف إلى بعض الصالحين. ونرجع بسرعة نضبط الآن في أعمال المصدر. صاد والمصدر، المصدر محطوط على اسم الفعل، والاسم الذي يعمل عمل فعله، تقعة اسم الفعل واحد اثنين والمصدر كضرب وإكرام. ضرب مقصود من ضرب فالثلاثي، إكرام مقصود من أكرم ثلاثي مزيد. إن حل بشرط المصدر يعمل، إن حل محله فعل معها، وذلك إذا كان دالا على الماضي أو على الاستقبال. تقدر أن مع الفعل إذا كان معنى المصدر دال على الماضي أو على الاستقبال على المستقبل، أو مع ما إذا كان يدل على الحال، مثل ذلك كما قال بعضهم الماضي. الشرط الثاني ولم يكن مصغرا، ولم يكن المصدر مصغرا. الشرط الثالث ولا مضمرا. الشرط الرابع ولا محدودا، بينا هذا بالشرط. والشرط الخامس ولا منعوتا قبل العمل، يعني قبل مجيء المعمول. الشرط الشرط السادس، الشرط الاول ان حل محله فعل معان. الشرط الثاني ولم يكن مفرغا. الشرط الثالث ولا مضمرا. الشرط الرابع ولا محدودا. الشرط الخامس ولا منعوتا قبل العمل، يعني قبل مجيء المعمول. الشرط السادس ولا محدودا، يعني لا يجوز ان يعمل مصدر وهو محدود. الشرط السابع ولا مفصولا عن المعمول، يعني لا يجوز ان يعمل المصدر وهو مفصول عن معموله. الشرط الثامن ولا يجوز ان يعمل المصدر وهو مؤخر عن المعمول، يعني لا يجوز ان يتقدم معموله عليه. واعماله مضافا اكثر، اعماله مضاف، اعمال المصدر حال كونه مضافا اكثر من اعماله المنون، واكثر من اعماله ماذا؟ واكثر من اعماله محلى بأن. نحو ولولا دفع الله الناس، دفع اضيفت الى لفظ الجلاله فعملت في الناس، الناس مفعول به لدفع. وقول الشعر الا ان ظلم نفسه المرء بين، فهنا اضيف ظلم الى نفسه وهو المفعول به المرء طاعن، فهنا جاء بفعلين ولولا دفع الله، إشار إلى المصدر المضاف يقسم إلى قسمين، المضاف إلى الفاعل وهو إضافة الدفع إلى الله، الله هو فاعل الدفع. ومن القسم الثاني ألا إن ظلم نفسه المرء، أضيف المصدر وهو ظلم إلى المفعول وهو نفسه، ورفع الفاعل وهو المرء. ومنونا أقيم، يعني إذا كان المصدر منون فعمله أقيم، يعني أكثر موافقة للقياس، لأنه يشبه الفعل بالتمثيل. نحو أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، فإطعام عمل في يتيم وعمل في يوم ذي مسغبة. وبأن شاب، يعني وكونه كون المصدر بأن يعمل لكن عمله شاب قياسا واستعمالا. نحو وكيف التوقي ظهر ما أنت راكبه، وكيف التوقي ظهر، التوقي مصدر محلى بأن، نصب ظهر، ظهر محفوظين التوقي. هذا تمام الحديث عن المصدر، هذا تمام الكلام عن المصدر. ونشرع بعونه تعالى في الاسم الثالث من الأسماء التي تعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل. فيشترط في عمل اسم الفاعل شرطان، الشرط الأول طبعا إذا كان اسم الفاعل إذا كان خاليا من ال، إذا كان اسم الفاعل خاليا من آل أي لم تدخل عليه آل، يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يدل على الحال أي يدل على الزمان الحاضر، أو الاستبان أي الزمان القادم. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون معتمدا، أن يكون معتمدا أي أن يتقدم على اسم الفاعل، أن يتقدم على اسم الفاعل مبتدأ أو موصوف أو صاحب حال أو نافي أو استفهام، أن يكون معتمدا يعني أن يعتمد على أحد هذه الأمور. فإذا وجد هذان الشرطان فإنه يجد إعمال اسم الفاعل. هذا ضارب زيدا الآن أو غدا، هذا ضارب زيدا، فضارب هو اسم فاعل وجد فيه الشرطان الدلالة على الحال أو الاستقبال، فهمناه من قولنا الآن أو غدا. والاعتماد تقدم عليه مبتدا، هذا ضارب، واضح؟ ما ضارب، ما ضارب زيدا، أو ما ضارب الزيدان، نافي تقدمت على قائم وقائم تجد على الحال الاستقبال فعمل، فأصبح الزيدان فاعل للقائم. طبعا هذا إذا كان اسم الفاعل خاليا من آل، أما إذا كان اسم الفاعل محلى بآل قد دخلت عليه آل فإنه يعمل مطلقا، يعني يعمل بلا قيد ولا إشارة. جاء الضارب زيدان، جاء الضارب زيدان، فزيد المفعول به هي الضارب، الضارب اسم فاعل فيه أن، بس لو قلنا جاء الضارب زيد أمس صحيح، جاء الضارب زيد الآن أو جاء الضارب زيد غدا. الضارب إذا كان محلى بأن يعمل مطلقا، يعمل في كل الأزمنة. لماذا إذا كان اسم الفاعل محلى بأن يعمل في كل الأزمنة؟ يقول لأنه يقدر بالفعل، لأنه يؤول بالفعل، لأنه يقوم مقام الفعل، والفعل يا أخي يعمل في الأزمنة الثلاثة. جاء الضارب زيدا، ما معنى؟ يعني جاء الذي ضرب زيدا، فهنا أن الذي دخلت على ضارب ليست هي التعريف، وإنما هي أن الموصولة التي بمعنى الذي. جاء الضارب زيدا أمسي أي جاء الذي ضرب زيدا أمسي، جاء الضارب زيدا الآن أو غدا، يعني جاء الذي يضرب زيدا الآن أو غدا. إذا بما أن اسم الفاعل المحلى بأن يقوم مقام الفعل، وبما أن الفعل يعمل في كل الأزمنة، إذا اسم الفاعل يعمل في كل الأزمنة بلا قيد ولا شرط. نطبق اسم الفاعل الشرح النوع الثالث من الأسماء العاملة عمل الفعل، اسم الفاعل. وطبعا تعريف اسم الفاعل هو الوصف الدال على الفاعل الجاري على حركات المضارع وسكناته. ما معنى هذا التعريف؟ عندما أقول ضارب، يقول ضارب يدل على شيئين، ضارب يدل على شيئين، يدل على حدث ويوضر ويدل على الباء من حدث، يدل على حدث وذات، يدل على حدث ووضر وذات، وهي القائمة الفاعلة من حدث فعلى للضرب. إذن اسم الفاعل هو الوصف، اسم الفاعل هو وصف، وعندما يقول وصف نفهم أنه مشتق، يعني هو الاسم المشتق، هو الوصف أي المشتق. الدال على الفاعل، عندما أقول لك الضارب، الضارب هو لفظ يدل على ذات فعلة الضرب. الضارب هو وصف يدل على ذات قامت بالضرب وفعلت الضرب، هذا تعريف اسم الفاعل. فهو اسم ضارب، ضارب يقال اسم الفاعل. ما معنى اسم الفاعل؟ اسم الفاعل، اسم الفاعل يعني ضارب هو لفظ، اسم على لفظ دل على الفاعل، سمي اسم الفاعل يعني اسم بمعنى لفظ، لفظ يدل على الفاعل. فاللفظ الذي يدل على الفاعل يسمى اسم فاعل. وسمي فاعل لأنه في الغالب يأتي على وزن فاعل أيضا، في الغالب أنه يأتي على وزن فاعل، ضرب ضارب، كتب كاتب، لعب لاعب، أخذ آخذ، وهكذا. يجري على حركات وسكنات الفعل المضارع. يقولون ضارب يجري على حركات وسكنات الفعل المضارع. منه الفعل المضارع من ضارب ما هو؟ يضرب. ما معنى يجري على حركات وسكنات الفعل المضارع؟ يعني يقول بأن لفظة ضارب لو جئنا وشاهدنا حركاتها وسكناتها نلاحظ أن الحركات الموجودة على ضارب تقابل الحركات الموجودة في يضرب. يعني مثلا ضارب الحرف الأول هو الضاد، عليه حركة ضاء، على حركة ي، على حركة ضاء الألف سكون، يض ضاء الفعل عليه سكون، ضاء رب ربون، الراء عليه حركة، حركة صحيح، يضري أيضا على حركة، يضربون ضاربون، الباء عليها حركة والباء في الفعل عليها حركة. هذا معناه يجري على حركات وسكنات الفعل المضارع، يعني الحركة الموجودة في ضارب تقابلها حركة في ماذا؟ في يضرب. والسكون في ضارب يقابله السكون في يضرب. هذا معنى أن اسم الفاعل يجري على حركات وسكنات الفعل المضارع منه، أي حركاته وسكناته تقابل حركاته وسكناته الفعل المضارع. ونقصد بالحركات الحركة لا عين الحركة، يعني مو أنه هنا فتحة وهناك فتحة، هنا كسرة وهناك كسرة، لا لا نقصد هذا، وإنما نقصد هنا حركة وهناك حركة. وإلا إذا قلت هنا فتحة وهناك فتحة يشكل علينا بداخل ويدخل، داخل ويدخل، لاحظ الخاء، الخاء في داخل عليها كسرة وفي يدخل عليها ماذا؟ ضمة، يدخل. فإذا الخاء الموجودة في الفعل عليها ضمة، والخاء الموجودة في اسم الفاعل عليها كسرة، فإذا إذن تشابه. نحن لم نقل تشابه حركات وسكنات، لا، إنما قلنا مقابلة يعني هنا حركة وهناك حركة، بقطع النظر عن أن هذه الحركة فتحة أو كسرة أو ضمة، المهم أن هنا حركة على الحرف الأول مثلا في اسم الفاعل الحركة، لا بد على الفعل المضارع في الحرف الأول من الفعل المضارع في الحركة، على الحرف الثاني في اسم الفاعل السكون لا بد يكون الحرف الثاني من الفعل المضارع عليه سكون، على الحرف الثالث في اسم الفاعل حركة لا بد أن يكون الحرف الثالث من الفعل المضارع عليه حركة، وهكذا. اسم الفاعل هو الوقت الدال على الفاعل الجاري على حركات الفعل المضارع وسكناته، كذلك فإنه يجري على حركات وسكنات يضرب، ومكرر مكرر يجري على حركات وسكنات يكرم، يكرم. لماذا جاء بهذه المثالين ضارب ومكرم؟ يريد ان يشير الى ان ضارب مشتق من الفعل الثلاثي ضرب، فاسم الفاعل الذي يؤخذ من الفعل الثلاثي يكون على اسم الفاعل ضرب وهو ضارب، أكل وهو آكل، نام وهو نائم، كذا. أما إذا أخذنا من الفعل الرباعي سواء كان رباعي ثلاثي مزيد أو رباعي أخي مثل أكرم، اسم الفاعل لأكرم مكرم، مكرم مكرم، أعطى معطي، أسلم مسلم. وكذلك إذا كان رباعي أصيل دحرج ودحرج، واضح؟ فإذا اسم الفاعل من الفعل غير الثلاثي ما عليك إلا أن تضيف مين في أوله وتحدث الهمزة، إذا كان مبدوئاً بالهمزة مثل أسلم تكون مسلم، وتكتب طبعاً ما قبل أخير، أكثر ما قبل آخر، أكرم مكرم، أعطى معطي، لأنك إذا فتحت ما قبل آخر تصير اسم مفعول، أكرم مكرم أعطى معطى، كبارك ومكرم ولا يخلو اسم الفاعل إما أن يكون محلى بأن دخلت عليه أن مثل الضارب، أو مجردا من أن مثل الضارب، إذا اسم الفاعل لا يخلو من أحد هذين الأمرين، إما دخلت عليه أن أو خليت من أن، فإن كان محلى بأن عمل مطلقا، ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كان ماضيا أو حال أو مستقبل، يعني سواء دل على الماضي أو الحال أو المستقبل، تقول جاء الضارب زيدا أمسي، أو تقول جاء الضارب زيدا الآن، أو تقول جاء الضارب زيدا غدا، فالضارب عمل في زيد وغفر زيد، سواء جعلنا الضارب يدل على معنى في الماضي أو معنى في الحال أو في المستقبل. لماذا أقول وذلك؟ لأن الآن هذه التي دخلت على ضارب هذه موصولة، يعني اسم موصول بمعنى الذي، وضارب حال أن يقع موقع ضارب إذا أردت المضيف، يعني وضارب يقع موقع الفعل ويكون مقام الفعل، قائم مقام الفعل، وضارب حال من محل الفعل الماضي أي ضرب إن أردت بيضارب المضي أو يحل محل يضرب يعني ضارب يحل محل الدم ضارب يضرب إن أردت غيره يعني غير المضي والفعل يعمل في جميع الحالات إذا الفعل يعمل في الزمان الماضي والحال والاستقبال فكذا ما حل محله فكذا الاسم الذي يحل محل الفعل فإنه يعمل في جميع الزمانات والحالات وقال ابن القيم ألقى سيرين الملك الحلا حلا خير معد حسبا ونار إلى شهدين القاتلين الملك القاتلين الملك القاتلين اتباعا دخلت عليه ألف والملك مفعول به والقاتلين تدل على الماضي طبعا القاتلين تدل على الماضي لأنه يحكي أنهم قتلوه من قبل واضح مع أن القاتلين يدل على الماضي إلا أنه أحملها في ماذا؟ في الملك لماذا؟ لأن قاتلين تقوم مقام قتل يعني الذين قتلوا الملك هذا واضح نأتي وإن كان الفعل المضارع وإن كان اسم الفاعل مجردا من آل يعني لم تدخل عليه آل فإنما يعمل بشرطين الشرط الأول أحدهما أن يكون اسم الفاعل بمعنى الحال يعني أن يدل على الزمان الحاضر أو بمعنى الاستقبال يعني أن يدل على المستقبل لا بمعنى المضي واضح وخالف في هذا الشرط الكتائي وهشام وابن مضاع في نسخة ابن جنيد في نسخة قطر ابن جنيد محل ابن مضاع ابن جنيد فأجازوا أي هؤلاء الثلاثة أجازوا أعماله أعمال ابن الباعث أجازوا أعماله إن كان بمعنى الماضي ما هو دليلهم يقول واستدلوا بقوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد وكلبهم باسط متى باسط في الماضي ذراعيه فذراعيه مفعول به لباسط مع ان باسط دل على الماضي فإذا أنباط اسم فاعل دل على الماضي وعمل وذراعيه مفعول به منصوب بالياء لأنه تسمى وأجيب بأن ذلك على إرادة حكاية الحال ما معنى حكاية الحال يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يحكي تلك القصة كأنها ماذا كأنها قد وقعت هكذا يحكيها يقول ألم تره وقد فعلوا كذا وكذا وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني يحكي هذه القصة بلفظ بلفظ اسم فاعل فما ترى أن المضارع يصح وقوعه هنا يعني يصح ان يكون وكلبهم يبسط ذراعيه بالوصيد تقول وكلبهم يبسط ذراعيه لكن ما هو الدليل على ان الله تعالى يريد حكايه الحال يقول ويدل على اراده حكايه الحال ان الجمله حاليه والواو واو الحال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يقول الواو السابق لي كلبهم الواو حاليه وكلبهم واو حال و ك يسبون باسط الزراعي يقولون صيد جملة حالية. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الذي يدل على فوز جملة أو الذي يدل على أن الله تعالى يريد حكاية الحال قوله ونقلبهم ذات اليمين. لم يقل وقلبناهم، لم يقل وقلبناهم، وإنما قال ونقلبهم. يقلبون يعني ماذا؟ يعني يحكي الحال الأرقل ونقلبهم ونقلبهم، مع أنه لم يقلبهم الآن وإنما قلبهم في ماذا؟ في الزمان الماضي، لكنه حكى تلك الحال كأنها الآن تحصل. ولذا قال ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. إذن ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، هذه الخطوة التي حصلت في الزمان الماضي جاء بها لكي يحكيها النبي صلى الله عليه وآله بلفظ فعل مضارع. وأما جملة وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل هذه جملة اسمية حالية، فتكون تابعة لماذا؟ تكون تابعة للفعل وهو نقلبه. وقوله سبحانه وتعالى أي والدليل ويدل على إرادة حكاية الحال أن الجملة حالية والواو والحال، وكذلك يدل على إرادة حكاية الحال قوله سبحانه وتعالى ونقلبه ولم يقل وقلبناه. الشرط الثاني في أعمال اسم الفاعل المجرد من أل أن يعتمد على نفي او استفهام او مخبر عنه، مخبر عنه يعني مسند اليه، يعني مبتدأ المبتدأ مخبر عنه، واحيانا يكون المبتدأ ليس مخبر عنه، مثل اقائم الزيدان، فهو اقائم الزيدان فهنا قائم ليس هو مبتدأ لكنه ليس مخبر عنه، ليس كل مبتدأ مخبر عنه، ولهذا قال المخبر عنه او موصوف او صاحب حال. مثلا خذ مثال، خذ مثال النفي، مثال النفي قوله الشاعر خليلي ما وافد بعهدي بعهدي انتما، ما وافد انتما خليلي ما وافد بعهدي انتما، وافد اسم فاعل تقدمت عليه ما النافية أنتما فاعل لوافد، فأنتما فاعل بوافد واعتماد وافد على النافي يتقدم النافي على اسم الفاعل وهو وافد. ومثال تقدم الاستفهام قول الشاعر أقاطن القوم سلمى أن وضعنا، أقاطن القوم سلمى النوى بعدا، فقاطن اسم فاعل تقدمت عليه همزه الاستفهام فاعتمد عليها ولذا رفع الفاعل وهو قوم سلمى. ومثال اعتماده اعتماد اسم الفاعل اي تقدم المخبر عنه على اسم الفاعل، ومثال اعتماد اسم الفاعل على المخبر عنه اي تقدم المخبر عنه على اسم الفاعل قوله تعالى ان الله بالغ امره، ان الله بالغ امره، الله مخبر عنه بالغ اسم الفاعل امره مضاف اليه وهو مفعول به، يعني يقول ان الله بالغ امره. ومثال اعتماده على الموصول اعتماد اسم الفاعل على الموصول اي تقدم الموصول، تقدم اسم الموصول على اسم الفاعل يعني يكون اسم الفاعل صفه للموصول، تقدم اسم الموصول على اسم الفاعل ان يكون اسم الفاعل صفه للموصول المتقدم. قولك مررت برجل ضارب جيدا فرجل موصول يبارك اسم الفاعل وهو فعل لرجل وبدا عمل في زيد زيد مفعول به وقول الشاعر اني حلقت برافعين اكفه بين الحطيم وبين حوض زمزمين برافعين اي اني حلقت بقوم رافعين اكفه فرافعين الفاعل اصبح صفه للموصول المتقدم المحذوف والقوم ولهذا عمل اسم الفاعل وهو رافعين ونصب اكفه وذهب الاخفاش الى ان اسم الفاعل يعمل وان لم يعتمد على شيء من ذلك وان لم يعتمد على نفسه انه استفهام او قيام واستدل بقول الشاعر خبير بنو ليث ثلاثه مضيه مقاله الهدي الى الطير مرتي شادئين ثلاثه من عقل خبير بنو لهبه فخبير لم تعتمد على شيء فرفعت بنو لهب اي بنو ذهب فخبير عملت مع عدم اعتمادها على شيء وذلك بأن بنو ذهب فاعل بخبير مع أن خبيرا لم يعتمد وأجيبك بأن نحمله على التقديم والتأخير لأن هذا البيت محمول على التقديم والتأخير لأن أصل البيت بنو ذهب خبير نحمل البيت على التقديم يعني على تقديم تقديم بنو ذهب والتأخير على التأخير خبير فبنو ذهب مبتدا وخبير خبره لكن هذا الجواب رد هذا الجواب بأنه لا يقدر بالمفرد وهو خبير عن الجمع يعني عن بني ذهب وأجيب عن هذا الرد وأجيب عن هذا الرد بأنه بأن خبير على وزن بعيد وما جاء على وزن بعيد قد يستعمل للجماعة قد يستعمل للجماعة كقوله تعالى والملائكة بعد ذلك ظهير ظهير جاء على وزن بعيد فأخبرنا به عن الملائكة مع أن الملائكة جامعة فكذلك نخبر بخبير وهو مفرد على وزن بعيد عن الجمع وهو هذا تمام الكلام عن اسم الفاعل ونكتفي بهذا القدر واستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عندما أقول زارع زارع فهذا اتفاق يدل على أنه فعل الزرع ولو مرة واحدة يقال له زارع لكن عندما أقول زراع زراع على وزن فعال فهذا يدل على كثرة الزرع على كثرة زرعه يعني على كثرة عمله في الزرع يقال له زراع فهذا يقال له صيغة مبالغة يعني مبالغة الزرع حتى أصبح زراع واضح؟ ناحر يعني شخص ينحر الإبل يقال له ناحر أما عندما أقول منحار منحار يعني كثير النحر كثير النحر على وزن مفعار غافر غافر هذا اسم فاعل يطلق عليه ولو يذكر مرة واحدة يقال له غافر لكن الذي تكثر المغفرة منه يقال له غفور غفور غفور على وزن سعود هذه صيغة مباركة واضح تابع سامع الذي يسمع ولو مرة واحدة قالوا سامع لكن الذي يكثر السامع كثير السامع قالوا سميع سميع على وزن بعيد واضح إذا فيها المبالغة المراد بها الكثرة الشيء فإذا هي متبرعة عن اسم الفاعل والشروط التي اشترطناها في اسم الفاعل هي نفسها ما اشترطها في أعمال الصيغة المبالغة فعل وكذلك الفعل أيضا مزق مزقون أرضا يقول النوع الرابع من الأسماء التي تعمل عمل الفعل أمثلة المبالغة وهي خمسة أمثلة فعال يعني ما جاء على عرض فعال الجراء وطعون غفور ومفعال منحار وفعيل سميع وفعل مزح قال الشاعر أخى الحار لباسا إليها جلالها وليس بولاج الخوالد أعقل الشاهد لباسا لباسا هي مبالغة على وزن الفعال عملت فنصبت جلالها جلالها باب جلالها ليش يقول لأن لباسا اعتمدت على ماذا؟ على تقدم صاحب الحال صاحب الحال لأن لباس الحال لباس الحال وأخى الحال صاحب الحال لنحن أن يتقدم صاحب الحال ومن أن يتقدم صاحب الحال وهو أخى الحال نعم وهنا في شسمه يقول صاحب الحال مو أخ الحال لأنه ما أخ الحال أيضا حال يعني يبدأ من هناك بيت ثابت موجود في أرفع كلام يوجد ضمير ضمير في بيت ثابت ضمير مستتر في قولي في أرفع هذا هو صاحب الحال وليس أخ الحال أخ حال أولى لباس الحال الثاني وقال الآخر ضروب بنفس الثالث سوق سمامها ضروب على وزن فعول ضروب سوق سوق مفعوله بضروب وقالوا إنه لمنحار بوائكها منحار على وزن مفعال كثير نحر بوائكها فبوائكها مفعوله بمنحار والله سميع دعاء من دعا سميع دعاء دعاء دعاء مفعول به لي سميع سميع بمبالغة على وزن فعيل وقال الشاعر أتاني أنهم مزقون عرضي جحاش الكرم ملين لها تديد شاهد إيه مزقون عرضي مزقون جمع مزق وعرضي معمول لمزقون هذه الصيغ الخمسة وأكثر الخمسة استعمالا أكثر الصيغ الخمسة استعمالا الثلاثة الأولى يعني فعال ومفعال وفعول وأقلها استعمالا الأخيران فعيل وفعل وكلها تقتضي يعني الآن يريد أن يبين معنى صيغ المبالغة معنى صيغ المبالغة وهي أن كلها تقتضي تكرار الفعل ها؟ يعني صيغ المبالغة يعني تقتضي عندما أقول زراء يعني تكرار الزرع حتى يقول له زراء فلا يقال ضراء لمن ضرب مرة واحدة الذي ضرب مرة واحدة يقال له ضارب وكذا الباقي واضح لا يقال من حار لمن نحر الإبل مرة واحدة لا لما يقال له ناحر وكذا الباقي واضح، وهي في التفصيل والاشتراط، في تفصيل واشتراط، في التفصيل يعني التفصيل ما هو؟ إما أن تأتي مجرد من أن، وإما أن تدخل عليها أن، هذا معنى التفصيل. والاشتراط أن يشترط فيها ماذا؟ شرطان، أن تدل على الحال أو الاستقبال، وأن تعتني. يقول وهي يعني وصيغ المبالغة في التفصيل أنها إما محلى بأن وإما مجرد من أن، والاشتراط أنه يشترط فيها شرطان كاسم الفاعل سواء. وإعمالها والاشتراط كاسم الفاعل سواء، وإعمالها هو قول سيبويه يعني، وإعمالها عند سيبويه يعني، والذي يعيرها هو سيبويه، وإعمالها هو قول سيبويه وأصحابه. فسيبويه وأصحابه الذين يؤمنون صيغ المبالغة، وحجتهم في أعمالها في ذلك يعني في أعمال صيغ المبالغة السماع، هذا الحجة الأولى. الحجة الثانية والحمل على أصلها، وأننا نحملها على أصلها. ما هو أصلها؟ اسم الفاعل. وبما أن اسم الفاعل يعمل، إذا هذه نحملها على أصلها ستعمل. والحمل على أصلها يعني نحمل هذه الصيغة المبالغة على أصلها يعني على اسم الفاعل، لأنها تحول عنه، لأن هذه الصيغة المبالغة محولة عن اسم الفاعل لقصد المبالغة، لأجل المبالغة في الفعل. ولم يجد الكوفيون اعمال شيء منها لمخالفتها لاوزان الفعل المضارع ولمعناه، لان هذه الاوزان التي جاءت عليها صيغ المبالغه مخالفه لاوزان الفعل المضارع، يعني بعباره اوضح لا تجري على حركات وسكنات الفعل المضارع. وحملوا، اذا لماذا ينصب الاسم بعدها؟ يقول حمل نصب الاسم الذي بعدها الذي يأتي بعد صيغ المبالغة على أنه منصوب بفعل محذوف على تقدير فعله، ومنعوا تقديمه تقدير الاسم المنصوب عليها. ويرد عليهم قول العرب يعني في التقديم، يعني منعوا أن يتقدم المعمول وهو الاسم المنصوب على صيغ المبالغة، لكن يرد عليه قول العرب أما العسل فأنا شراب، فتقدم العسل وهو منصوب على شراب. ولم يجد بعض البصريين إعمال سعيد،